الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تخرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. صدق الله العظيم.